الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بقي علينا جمل من المسائل خفيفة في باب النجاسات. أظن وقفنا عند قولي الناظم عفى الله عنا وعنه: والخمر طاهرة على الرجحان، أليس كذلك؟ وقفنا عند قول الناظم عفى الله عنا وعنه: والخمر طاهرة على الرجحان. ثم قال الناظم: ونجاسة الكفار معنى لا ترى، ليست بظاهرة على الأبدان. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في المراد بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. ما المقصود بهذه النجاسة؟ والقول الصحيح في هذه المسألة هو أن نجاسة الكافر الواردة في الأدلة إنما هي نجاسة اعتقاد، وهي نجاسة باطن، يعني أنها نجاسة معنوية لا نجاسة حسية. فمعتقده وكفره ووثنيته وشركه بالله عز وجل هذا هو النجس، هو النجس. فالمقصود بالنجاسة في قول الله عز وجل إنما المشركون نجس أي نجاسة معنوية. وذلك لأن الأدلة الأخرى دلت على أن عين الكافر وذات الكافر ليست بنجسة. فمما يدل على ذلك ما في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أوثال وهو مشرك في سارية من سوار المسجد، فلو كانت عين الكافر نجسة لوجب تنزيه المسجد عنها، لوجب تنزيه المسجد عنها. ومن أدلة هذا أيضا أن الله عز وجل أحل لنا ذبائحهم، قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وطعامهم يقدم لنا في أي شيء؟ في آنيتهم، وآنيتهم قد مستها أيديهم. فلو كانت أعيانهم نجسة لما جاز لنا أن نستعمل شيئا من طعامهم لتلوثه بهذه القاذورات. وروى الإمام أحمد في مسنده أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه. وكذلك في حديث سلمة بن الأكوع لما أخذ القربة من السمن، وقد كانت للكفار، وقد كان الصحابة يستمتعون بأواني الكفار كما ثبت ذلك في السنن من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، قال: كنا نستمتع بأواني المشركين ولم يعب ذلك علينا النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله عنه. فإذا عندنا أدلة تدل على أن الكافر ليس بنجس، وعندنا أدلة تدل على أن الكافر نجس. والمتقرر عند العلماء أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، فنجمع بين الأدلة بهذا القول الصحيح الذي اعتمده المصنف، وهو أن الأدلة التي تقضي بعدم نجاستهم إنما تقضي بعدم نجاسة أبدانهم، فظاهر أبدانهم ليست بنجسة. ولذلك أجازت الشريعة للمسلم أن يتزوج الكتابية العفيفة يهودية كانت أو نصرانية، ومع ذلك فهي التي ستغسل ثيابه وتطبخ طعامه وربما يقبلها أو يضمها وسيجامعها ويصيبه من عرقها وسؤرها، ومع ذلك لم يأمر الشارع زوجها المسلم أن يتوقع من شيء من ذلك، مما يدل على أن هذه الأشياء كلها طاهرة ولا بأس بها، كلها طاهرة ولا بأس بها. فإذا الأدلة التي تدل على أن أعيانهم طاهرة، عفوا، تدل على طهارتهم، نحملها على طهارة الأعيان. ولذلك لما قالوا: يا رسول الله إنهم قوم أنجاس، لما دخلوا المسجد قالوا إنهم قوم أنجاس، قال ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء، إنما نجاسة القوم على أنفسهم. ويروى هذا مرفوعا وموقوفا. وإذا لم يقبل هذا الحديث لوجود مقال فيه فإننا نكتفي بالأدلة الأخرى الدالة على أن عين الكافر طاهرة، على أن عين الكافر طاهرة. ولذلك لو سألتكم وقلت الوفود كيف، الوفود الكافرة قبل أن تسلم أين يستقبلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ في المسجد. ومع ذلك بعضهم يسلم من دخوله وبعضهم يتأخر إسلامه، ولا يمنع أحد من الدخول والخروج من المسجد. فكانت الوفود تدخل على النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد ويعرض عليها الإسلام وهم في المسجد، فلو كانت أبدانهم أو أعيانهم نجسة لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم دخولهم حماية للمسجد، فإن بقعة المسجد تصان من كل نجاسة، تصان من كل نجاسة نجاسة. ونحمل الأدلة الدالة على نجاستهم في قوله عز وجل إنما المشركون نجس على نجاسة اعتقادهم ووثنيتهم وشركهم وكفرهم بالله عز وجل. فتلك المعتقدات معتقدات قذرة نجسة توجب نجاسة باطن من حلت في قلبه، توجب نجاسة باطن من حلت في قلبه. وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة، لأنه قول تتآلف به الأدلة ويلتم شملها، وليس ثمة تعارض ولا يبقى تعارض فيها. ثم قال الناظم والمائعات لهن حكم مياهنا. المراد بالمائعات جمع مفرده مائع، وهي ما كان من طبيعته السيلان كالأدهان، الدهن، الزبدة، العسل، العصير، المرق وغيرها من المائعات. فالمقصود بالمائعات هنا ما كان من طبيعته السيلان غير الماء، لأن الماء تقدم بحثه. طيب ما القاعدة في المائعات؟ القاعدة في المائعات تقول المائعات لهن حكم الماء، ما ذكرها المصنف عندكم، المائعات لهن حكم الماء. طيب لهن حكم الماء في ماذا؟ الجواب لهن حكم الماء في طهارتها ونجاستها. ونحن حكمنا على الماء سابقا أنه سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه لا ينجس إلا بالتغير، فكذلك هذه المائعات. فالمائعات سواء كانت قليلة أو كثيرة إذا وقعت فيها نجاسة، إذا وقعت فيها نجاسة فالواجب علينا أن ننظر. فإن كان تأثر وصف هذا المائع بشيء من أوصاف النجاسة فإننا نحكم عليه بأنه نجس سواء كان قليلا أو كثيرا. وأما إذا كانت تلك النجاسة وقعت فيه واختفت أوصافها وتلاشت صفاتها ولم يبق منها شيء فإن هذا المائع على حاله طاهر يجوز استعماله وأكله والانتفاع به. ويدل على ذلك ما رواه الإمام البخاري رحمه الله من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوه. فدل ذلك على أن الفأرة، على أن النجاسة إذا وقعت في شيء من المائعات ولم تغيرها وكان جرمها باقيا فإننا نبعد فقط هذا الجرم ويبقى الدهن ينتفع به. فإن قلت وكيف تقول برواية التفريق بين السائل والجامد في قوله فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه، فنقول هذه رواية خطأ، هي رواية شاذة. الرواية الصحيحة المعتمدة هي الإجابة بإطلاق من غير تفصيل بين دهن جامد أو غير جامد. فإذا صدق قول الناظم في قوله المائعات لهن حكم الماء. ولأن الأصل في الأعيان الطهارة فلا يجوز على لأحد أن يحكم على عين من الأعيان بأنها نجسة إلا بدليل. ولأن النجاسة عين لها أوصافها والحكم يدور مع وجود أوصافها وعدم أوصافها، فإذا وقعت تلك القطرة في دهن النجاسة في دهن قطرة النجاسة في دهن ثم تلاشت صفاتها وانعدمت ولم يبقى في هذا الدهن لا جرم لها ولا لون ولا طعم ولا ريح، فحينئذ هل هل هل عينها موجودة؟ الجواب لا. فإذا لم تكن موجودة فإذا لا وجود للحكم، لا يمكن أن يوجد الحكم إلا بعين أو وصف أو ريح أو طعم أو كذا. لكن إذا كانت هذه الأشياء منتفية وغير موجودة فحينئذ نقول بأن هذا الدهن طاهر. ولأنها إذا لم يبدو منها شيء من صفاتها فإنها تكون معدومة، والمعدوم لا يرتب عليه حكم، المعدوم لا يرتب عليه حكم. واختاره النحرير من حران، والمراد به أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو القول الصحيح في هذه المسألة. وبه ننتهي من الكلام على النجاسات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف وفقه الله تعالى: باب الحيض. قالوا: دم ترخيه أرحام النساء شيء مضى قدرا على النسوان، أحكامه قد علقت بوجوده، فالعرف معتمد بلا نكران، ليست لأوله وآخر حده سن على التحقيق بالعرفان، بل إن أتى بالوصف مضبوطا أتت، وإذا انتهى طهرت على الرجحان، وإذا أتى من حامل بصفاته في وقته فالأمر ذو إمكان. والحيض يمنع من أمور ستة، وهي التي قد أثبت الوحيان: صوم، صلاة، والدخول بمسجد، والوطء نص الآي من قرآن، وكذا الطواف مع الطلاق بلا مرا، وأجز لهن قراءة القرآن، واستمتعن بها وجانب وطأها، وعليك إن قارفته شيئان، تب صادقا منه كذا كفارة، لحديث حبر الأمة الرباني، والمستحاضة تعملن بعادة، من بعدها التمييز في الرجحان، فالأسود النتن الثخين إذا أتى أثبت له الأحكام دون تواني، أو تجلسن لستة أو سبعة، إن تعدم التمييز يا إخواني، وإذا رأت في وقت حيض صفرة أو كدرة جلست على الرجحان، والمستحاضة طاهر لا ريب في هذا على التحقيق بالبرهان، فلتغسلن الفرج ثم تشده بحفاظة أو أي شيء ثاني، ثم الوضوء لكل وقت، ثم لا تأبه ولو يقطر على الحصران، وإذا أتت أنثى بوضع قد بدا فيه تخلق صورة الإنسان، وجرى دم فهو النفاس وحكمه كالحيض في أحكامه سيان، وإذا أتت باثنين علق حكمه بالأول الموضوع من ولدان، هذا ولم يثبت بشأن أقله نص صحيح واضح التبيان، والأربعون هديت أكثره فإن رأت النقاء فذاك شيء ثاني. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا واهتدى بهدى. هذا باب من أبواب كتاب الطهارة، وهو آخرها، وهو باب الحيض والنفاس. وقد عرف العلماء الحيض لغة بأنه السيلان، ومنه قولهم: حاض الوادي إذا سال. وأما في الاصطلاح فقد عرفه الناظم بقوله: قالوا دم ترخيه أرحام النساء. فتعريف الحيض اصطلاحا يقول الفقهاء فيه: هو دم ترخيه الرحم على وجه الصحة في أوقات معلومة. هو دم ترخيه الرحم على وجه الصحة في أوقات معلومة. فإن قلت: ولماذا قيدت بقولك على وجه الصحة؟ فأقول: لأننا نخرج بذلك دم الاستحاضة، فإن دم الاستحاضة وهو المسمى عند العامة بالنزيف، هذا لا يخرج من المرأة إلا على وجه المرض، هناك علة تخرجه. وأما الحيض فإن المرأة إذا حاضت فإنها لا تعرض نفسها على أطباء لماذا حضت، وإنما هو أمر طبعي جبلي خلقه الله عز وجل في المرأة. هذا. وقد قرر جمع من الفقهاء أن باب الحيض من أعسر الأبواب الفقهية فهما، وذلك لكثرة مسائله وعسر تفصيلاته ودقائقه، وأنا أقول من هذا المنبر بل هو من أسهل الأبواب الفقهية، ولكن متى يكون سهلا؟ إذا أخرجنا منه تلك الفروع الزائدة التي لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان ورددناه إلى القواعد الشرعية الثابتة، فإنه يكون بابا متضحا لا لبس فيه ولا خفاء. ولكن بعض الفقهاء يفرض من باب الاجتهاد والرأي والنظر بعض الفروع التي يخرجها على أقوال أئمته أو على شيء مما يراه صحيحا، هو الذي عقد باب الحيض. تلك الفروع الاجتهادية التي ما أنزل الله بها من سلطان هي التي عقدت باب الحيض. ولذلك حرص الناظم في بداية هذا الأمر أن يقرر لك جملا من القواعد المقررة في باب الحيض حتى تكون على علم وعلى بصيرة، وهو من أسهل الأبواب على الإطلاق، لكنه يحتاج إلى شيء من معرفة بعض المصطلحات فقط. فإن قلت وما أصل الحيض ومتى بدأ الحيض في المرأة، أقول هنا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح أنه ابتدأ مع أمنا حواء، مع أمنا حواء، فهذا ودليل وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، كتبه الله على بنات آدم. فإذا يدخل في ذلك جميع من يطلق عليهن بنات آدم، أي بنات آدم وحواء، لأن هذا جمع مضاف، وقد تقرر عند العلماء أن الجمع المضاف يعم. ولكن يشكل على هذا القول حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن الله عز وجل سلط الحيضة على نساء بني إسرائيل من بعد موسى، سلط عليهن الحيضة لما تكشفنا وتبرجنا وكذا وفعلنا أشياء يعني مخالفة لشريعة موسى، سلط الله عليهن الحيضة. فهذا حديث جعل بعض أهل العلم يقولون إن الحيضة إنما كانت في نساء بني إسرائيل، وأما من قبل نساء بني إسرائيل قبل تلك المخالفة فإنهن لم يكن يعرفن شيئا اسمه حيض. ولكن تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. فالذي سلطه الله على نساء بني إسرائيل هو زيادة الحيضة، إما زيادة توقيت وإما زيادة دم وانفجار. وبناء على ذلك فأصل الحيض كان موجودا في نساء بني آدم كلهن، ولكن عوقب نساء بني إسرائيل بتضعيف الحيضة عليهن. فإذا الذي وقع في بني إسرائيل ليس هو ابتداء الحيض، وإنما العقوبة بماذا؟ بكثرته. طيب وكثرته زمانا أو كثرته مقدارا؟ كل ذلك يحتمله النص، والأصل أن اللفظ إذا احتمل معنيين أو أكثر فإنه يحمل عليهما. أنتم معي ولا لا؟ طيب ويقال كذلك إن هذا التسليط لا يستلزم استمراره، لأنه نزل عقوبة، وإنما يستحق العقوبة من فعلها أو أعان عليها. فربما يكون تسليط الحيضة على نساء بني إسرائيل كان في زمن معين وانقضى، لأن من بعدهن لم يخطئن فلا تستحق الواحدة منهن أن تعاقب بذنب غيرها لعموم قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. وعلى كل حال فالقول الصحيح أن الحيضة من جملة صفات بنات آدم، كما قال عليه الصلاة والسلام إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يريد أن يسلي عائشة رضي الله تعالى عنها لما فجأها الحيض وقد أحرمت بعمرة في الحج. وأما ما وقع على نساء بني إسرائيل فإنه من باب التسليط الذي اقتضته العقوبة. قال الناظم عفى الله عنا وعنه: شيء مضى قدرا على النسوان. طيب قدر شرعي ولا قدر كوني؟ الجواب هو قدر كوني، قدر كوني، لكن تعرفون أن الأقدار الكونية قد يترتب على كثير منها أحكام شرعية، فهو قدر كوني قضاه الله عز وجل على نساء بنات آدم، وقد رتب الشارع على هذا القدر الكوني كثير من الأحكام كما سيأتينا بيانه. ثم بدأ في بداية قواعده، قال في القاعدة الأولى: أحكامه أي أحكام الحيض قوله قد علقت بوجوده، أي بوجود مسمى الدم الذي يصلح أن يكون حيضا، فإذا وجد الدم الذي يصلح أن يكون حيضا ترتبت عليه أحكامه بغض النظر عن السن التي رؤي فيها أو الحال التي رؤي فيها، المهم أنه يصلح أن يكون حيضا ولا ما يصلح. فإذا كان هو الدم الذي يصلح أن يكون حيضا فمباشرة تترتب عليه الأحكام. فإن قلت وما برهانك، فأقول برهاني الأثر والنظر. أما من الأثر فقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا، قل هو أذى فاعتزلوا. ووجه الدلالة يحتاج إلى شيء من التفكير قليلا، وهي أن قوله قل هو أذى المقصود دم الحيض، دم الحيض أذى، فوصفه الله عز وجل بأنه أذى، ثم قال فاعتزلوا فرتب على وجوده الاعتزال. وقوله فاعتزلوا هو حكم مقرون بالفاء بعيد وصف وهو الأذى، فيدل ذلك على أنه متى ما وجد الأذى وجد الاعتزال، لأن الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته، والمتقرر في القواعد أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى ما وجد الدم الذي يصلح أن يكون حيضا فقد وجد الأذى، ومتى ما وجد الأذى وجد الاعتزال، فلم يعلق الله وجوب الاعتزال لا على سن ولا على حال، وإنما علقه على علة، وهذه العلة هي وجود الأذى. ولذلك نقول متى ما وجد الدم الذي يصلح أن يكون حيضا فقد وجد الأذى، ومتى ما وجد الأذى وجدت أحكامه. إذن الحيض دم معروف، فمتى ما وجد هذا الدم وجدت الأحكام، فإذن علة هذه الأحكام هي الدم، فمتى ما وجدت العلة وجدت الأحكام، ومتى ما انتفت العلة انتفت الأحكام. هذا هو باب الحيض كله، هذا هو باب الحيض كله، أننا نأتي بأحكامه متى ما جاء وصفه الصالح، ونلغي أحكامه متى ما انعدم وصفه الصالح. هذا هو الذي ينبغي أن نعتمده في دراسة مسائل هذا الباب. ثم قال في قاعدة أخرى، قال فالعرف معتمد بلا نكران، وهي أن أحكام الحيض مردها إلى عرف المرأة ذاتها، فإن المرأة تعرف من نفسها متى تحيض ومتى تطهر، ولذلك العرف ينظر فيه إلى عين هذه المرأة. فمن النساء من جرى عرفها وعادتها أنها تحيض أول الشهر، فلا يلزم من ذلك أن نجعل كل نساء العالمين يحيضن أول الشهر، وإنما كل واحدة تعمل بعرفها الذي أجراه الله عز وجل له. ومن النساء من يحضن في منتصف الشهر، ومن النساء من يحضن في آخر الشهر، ومن النساء من يطول حيضها 7 أيام أو 8، ومن النساء من تكون 6، ومن النساء من تكون أقل أو أكثر، ومن النساء من لا تحيض أصلا. فإذا ليس إذا وقع أمر على امرأة لا بد أن نعممه في جميع نساء العالمين، لأن هذا أمر يختلف بالعرف، ولا ينكر تغير الأحكام بتغير الأعراف، فالأحكام المبنية على الأعراف تتغير، فهذه نثبت عليها أحكام الحيض يومين فقط، وبينما نثبت أحكام الحيض على المرأة الأخرى 6 أيام. فلماذا زدنا على هذه المسكينة الضعيفة؟ لأن عرفها يقتضي الزيادة، وهذه عرفها يقتضي النقصان. فإذا العرف في هذه المسائل معتمد بلا نكران، والعرف كذلك في مسائل المستحاضة، المستحاضة نعتمد فيها مسائل العرف، لأن المستحاضة قد تكون معتادة وقد لا تكون معتادة، وقد يكون دمها متميزا وقد لا يكون متميزا، إلى غير ذلك كما سيأتينا بيانه. إذن هذه القاعدة الثانية، وهي أن أحكام الحيض مرتبطة بماذا؟ بالعرف، أحكام الحيض مرتبطة بالعرف. ولأن المتقرر عند العلماء أن العادة محكمة، والعادة قد تكون عامة وقد تكون خاصة للأفراد، فالعرف المقصود هنا ليس هو العرف العام، وإنما عرف كل امرأة، عرف كل امرأة بخصوصها. هذه القاعدة الثانية. ثم فرع على ذلك جملا من الفروع فقال عفى الله عنه: ليست لأوله وآخر حده سن على التحقيق بالعرفان. هاتان مسألتان والكلام عليهما كما يلي: المسألة الأولى، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أول سن تحيض فيه المرأة، ما أول سن يمكن أن ينزل الحيض على المرأة؟ والمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى أنه 9 سنين، ولذلك قال في الزاد: لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا مع حمل. ولكن القول الصحيح أننا لا نعلق أحكام الحيض على سن معينة، وإنما نعلق أحكامه على ما علقته الشريعة عليه، وهي وجود الدم الذي يصلح أن يكون حيضا بصفاته أن يكون أسودا نتنا ثخينا. فمتى ما وجد الدم الذي يصلح أن يكون حيضا بهذه الصفات فإننا نعلق الحكم به ولو كان قبل 9 سنين، إن تصورنا ذلك. وأما قولهم فيما يروونه عن عائشة رضي الله تعالى عنها إن الجارية إذا بلغت 9 فهي امرأة، فإنه لا يصح عنها ذلك. ولو سلمنا صحته فإن عائشة لم تتكلم عن حيضها من عدمه، وإنما قالت هي امرأة، يعني يجب عليها أن تحتجب كما يحتجب النساء، لأن البنت يعني ربما تشب قبل شباب الرجل، فهي قد تبلغ 9 فيطمع فيها، فحينئذ لا بد أن تعامل معاملة المرأة لا معاملة الطفلة الصغيرة. فإذا هو محتمل، فكونه ضعيف فمع كونه ضعيفا فهو محتمل، فإذلك لا تعلق الأحكام على مثل ذلك. وهذا أمر يختلف فيه النساء، منهن من تحيض قبل 9، ومنهن من تحيض بعد 9، ومنهن من يتأخر حيضها إلى 12. فإذا هذا أمر يرجع فيه إلى عرف كل امرأة بخصوصها، لأن أحكام الحيض معلقة بوجوده ومعلقة بعرف المرأة عينها. هذا هو القول الصحيح، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المسألة الثانية، قال: وآخر حده سن. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى متى أو في السن التي ينقطع فيها دم الحيض عن المرأة، اختلافا كبيرا. منهم من حدها بالـ50 وهو ظاهر مذهب الحنابلة، ومنهم من أخرها إلى 60 وهو رواية عندنا وقال بها بعض العلماء. ولكن القول الصحيح أن لا نحدها لا بالـ50 ولا بالـ60، وإنما نحدها بوجود الدم من عدمه. فإذا وجد الدم الصالح أن يكون حيضا فهو حيض ولو رأته المرأة بعد 60. هذا أمر يختلف باختلاف طبائع النساء وباختلاف أعرافهن، فلا نلزم النساء في سن واحدة بالإياس بالحكم عليها بالإياس وما تراه بعد ذلك لا يكون دم حيض، لا، وإنما نقول ما دام حيضك ينزل على صفاته وفي وقته المعتاد فهو حيض ولو رأيتيه بعد 60. فإذا هذا أمر، فالقول الصحيح أن هذا أمر يعلق على وجود الدم. أوليس هذا القول قولا سهلا؟ تعليق الأحكام بوجود الدم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فلماذا التعقيد؟ والله لقد كنت أمر على كثير من مسائل الحيض إني أقلب الصفحات فيها قلبا، لا يستطيع عقلي أن يستجمع هذه المسائل ولا أن يشجرها. فإذا كان طلبة العلم يتهيبون من الدخول في هذه المسائل أو يعسر عليهم فهمه، فكيف بامرأة صغيرة لم تتجاوز 9، أو كيف بامرأة ليست بعالمة يريدون منها أن تفهم ذلك؟ بل أحيانا يسألنا النساء عن شيء ونجيب، نحن نجزم أن المرأة ما فهمت الجواب أصلا، ولكن بضرب المثال قد يتضح لها. فإذا لا يجوز أن يعتمد طلبة العلم على كثير من الفروع التي أثبتها بعض الفقهاء بلا خطام ولا زمام في هذا الباب. لو نسفت لما بقي في باب الحيض إلا مسائل يسيرة. ثم قال الناظم: بل إن أتى، أي تفريعا على المسألتين السابقتين، بل خلنا نشوف الضمائر وين ترجع له. قوله بل إن أتى أي دم الحيض بالوصف مضبوطا. إيش معنى بالوصف مضبوطا؟ يعني بصفات الدم التي تصلح أن يكون حيضا، وهي صفات الثلاث: أن يكون أسود نتنا ثخينا كما ذكره المصنف. أتت، وش اللي أتت؟ أحسنت يا شيخ، أتت الأحكام. بل إن أتى الدم، بل إن أتى الدم المضبوط الصالح أن يكون حيضا، أتت الأحكام. وإذا انتهى، وإذا انتهى ماذا؟ انتهى هذا الدم الذي يصلح أن يكون حيضا، طهرت، أي المرأة، على الرجحان، على القول الصحيح المعتمد عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، ومن الفروع أيضا على القواعد الماضية قوله: وإذا أتى من حامل بصفاته في وقته فالأمر ذو إمكان، وهي مسألة حيض الحامل، هل الحامل تحيض أو لا؟ في خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أننا نفرع أمرها على هذه القاعدة. فإذا كان الدم الذي يخرج منها دم يصلح أن يكون حيضا، بمعنى أنه يحمل صفات دم الحيض وفي وقته المعتاد، فما المانع أن تكون حاملا وحائضا في نفس الوقت؟ فإن هذا الأمر وإن لم يكن هو حكم غالب النساء، إلا أنه لو وجد في امرأة فإننا لا نجد ما يخرجنا عن دائرة كون الحكم عليه بأنه حيض، ولذلك هذا أمر معلق بوجود هذا الدم، ولا يضطرب قولنا في ذلك، حتى ولو رأته حامل ما يضرنا. طيب، إن قلت لو طلقها رجل وهي حامل وحائض تعتد بماذا؟ فنقول العدة بالحمل أقوى، فحينئذ حيضها لا تعلق له بالحمل، بالعدة، حيضها لا تعلق له بالعدة، وإنما عدتها بوضع حملها. فإن قلت وكيف تقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس: لا توطأ حائض حتى تطهر، ولا ذات حمل حتى تضع، لا توطأ حائل حتى تحيض، ولا ذات حمل حتى تضع، ففرق بين الحائض وبين الحامل. نقول نعم، هذا تفريق في العدة، ليس تفريقا في الأحكام، وإنما تفريق في العدة. فإذا كانت المرأة حاملا فمهما حاضت في حملها فإننا لا نعتبر حيضها شيئا باعتبار العدة، لأن هناك ما هو أقوى منه تعلق العدة به، وهو الحمل. لكن ما الذي يبطل أن نحمل الصلاة عليه ونثبت بقية الأحكام له من حرمة جماعها وحرمة صومها وحرمة الصلاة عليها وحرمة دخول المسجد عليها؟ ما الذي يمنع من ذلك؟ لأن الله يقول: قل هو أذى فاعتزلوا. فإذا وجد حتى وإن كان من الحامل فإنه توجد أحكامه. بل انظر إلى الإطلاق في قول الله عز وجل: قل هو آذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فأطلق ذلك ولم يقيده بكون هذا الأذى قد خرج من الحامل أو من غيرها. فإذا متى ما خرج هذا الأذى من حائل أو حامل فإنه يعتبر حيضا، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأنا أقول لكم: من أخرج هذا الدم عن موضوعه فإنه مطالب بالدليل الدال على إخراجه، ولا يجوز له أن يستدل علي بأن أغلب الحوامل لا يحضن، لأننا جعلنا لكل امرأة عرفها الخاص، فحينئذ لا تقاس امرأة على امرأة لاختلاف الأعراف في ذلك. واختار هذا القول كذلك الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، كما في الفتح وغيره. طيب، ثم انتقل معك إلى قاعدة ثالثة من قواعد باب الحيض، قال: والحيض يمنع من أمور ستة، وهي التي قد أثبت الوحيان. ونص القاعدة يقول: الأصل أن الحائض في أحكامها كالطاهر إلا ما خصه النص، رحمك الله. الأصل أن الحائض في أحكامها كالطاهر، كالطاهرات يعني، إلا فيما خصه النص، فلا يجوز للإنسان أن يمنع حائضا من قول أو فعل أو أي شيء إلا وعلى هذا المنع دليل من الشرع، لأنك الآن تريد أن تخرجها عن الأصل المتقرر في حقها، وهي أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، فلماذا تحرمها من هذا القول؟ ولماذا تحرمها من هذا الفعل؟ فحينئذ أنت مطالب بالدليل الدال على أن ذمتها معمورة بحرمة هذا أو كراهية هذا. فإذا الأصل عدم تحريم شيء على المرأة الحائض إلا ما خصه النص بالتحريم، والأصل عدم كراهية شيء في حق الحائض إلا ما خصه النص بالكراهة. وأما إثبات تحريم لا دليل عليه أو إثبات كراهة لا دليل عليها فهذه لا نقبلها أبدا، لأن التحريم والكراهة أحكام شرعية، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. أنتم معي بهذا ولا لا؟ طيب، يا أيها الناظم وكم منعت الأدلة الحائض منه؟ قال: والحيض يمنع من أمور ستة، ثم علل لك هذا قصرها في هذا العدد بقوله وهي، أي تلك الأمور الستة التي قد أثبت الوحيان، أي أثبت الوحيان تحريمها، والمراد بالوحيين الكتاب والسنة. ما هي وما أدلتها؟ قال: قوله صوم، هذا أول أمر يحرم على الحائض بالإجماع، ويدخل في ذلك صوم النفل وصوم الفرض، فلا يجوز للحائض مطلقا أن تصوم صوم نفل ولا صوم فرض، وبرهان ذلك الإجماع، والإجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها والمصير إليها وتحرم مخالفتها. ويدل على هذا الإجماع ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. قلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكفرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان عقلنا وديننا؟ قال: أليس شهادة امرأتين منكن بشهادة رجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت، هذا هو الشاهد، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. فإذا أثبت هذا النص أنه ليس من طبع الحائض ولا مشروعا في حق الحائض أن تباشر الصوم. وفي الصحيحين من حديث معاذة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت عائشة عن الحائض فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقولها ولا تقضي الصلاة دليل على أنها لم تكن تصلي. فقالت: كأحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا أمر متفق عليه ومجمع عليه بين المسلمين ولله الحمد والمنة. فإن قلت: ولماذا وجب قضاء الصوم دون الصلاة؟ فنقول: لأن المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، ولأن الله ما جعل علينا في الدين من حرج، فلو أمرها الشارع بقضاء الصلوات لشق ذلك عليها لكثرة تكررها في اليوم والليلة 5 مرات. وأما الصوم فإنه يوم واحد ولا يتكرر وجوبه في السنة إلا في شهر واحد، فحينئذ لا مشقة في قضاء الصوم فأمرها الشارع به، ولما وجدت المشقة في قضاء الصلاة لم يأمرها الشارع به، لأن شريعتنا شريعة سمحة وحنيفية سهلة لا أصار فيها ولا أغلال. فإن قلت: وما الحكم لو صامت وهي حائض؟ فنقول: صومها باطل بالإجماع، لأن من شروط صحة الصوم الخلو من الموانع الشرعية، والمراد بالموانع الشرعية إذا أطلقها الفقهاء يعني أن لا تكون حائضا ولا نفساء ولا نفساء. مسألة: ما حكم صومها إذا انقطع دمها ولم تغتسل إلا بعد الفجر؟ الدم انقطع لكنها لم تغتسل، فما حكم صومها حينئذ؟ الجواب: صومها صحيح، لأن تحريم الصوم عليها معلق بوجود الدم لا بالاغتسال، فمتى ما كان الدم موجودا فإن صومها يعتبر باطلا، وإذا انقطع وجب عليها الصوم. كونها تؤخر الاغتسال لا يضر، لأنها صامت على غير طهارة، وليس من شروط صحة الصيام أن تغتسل. المهم أن لا تكون أن لا يكون الدم لا يزال جاريا. طيب، مسألة أخرى: ما رأيكم في امرأة صامت وأفطرت وبعد الفطر دخلت دورة المياه فوجدت شيئا من الدم بعدما أفطرت، ثم شكت هل هذا الدم كان قبل غروب الشمس أو بعد غروب الشمس؟ ما الجواب وما القاعدة؟ الجواب: لا، الأصل الطهارة، لا هي إيش؟ فيه قاعدة سهلة. إيش ليش؟ ما هو الشك ولا اليقين؟ أي نعم. أي طيب، إيش فيكم تنسون؟ ليش تنسون العلم؟ هذه بسيطة وسهلة، وهي أننا نقول فيها إنك هذا الاكتشاف أمر حادث. طيب، وهذا الأمر الحادث له وقتان، إما أن يكون قبل غروب الشمس وإما أن يكون بعد غروب الشمس، فيتجاذبه كم وقت؟ وقتان، وقت سابق ووقت لاحق. والأصل المتقرر هو إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، إلى أقرب أوقاته. فبناء على هذه القاعدة نقول صومها صحيح، لأن اكتشافها له إنما حصل قبل المغرب. إلا نعم، أحسنتم، أصبتم وأخطأتنا، إلا بعد صلاة المغرب. طيب، ثم قال الناظم بعد ذلك: صلاة، وهذا هو الممنوع الثاني، فلا يجوز للمرأة الحائض أن تصلي، وبرهان هذا الإجماع، فقد أجمع المسلمون على أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تصلي ما دامت حائضا، والإجماع حجة شرعية صحيحة يجب قبولها واعتمادها وتحرم مخالفتها. فإن قلت: وأي صلاة تقصد؟ فأقول: كل ما يدخل في مسمى الصلاة، سواء كانت فرضا أو نفلا. فإن قلت: حتى صلاة الجنازة؟ الجواب: نعم، حتى صلاة الجنازة، لأن القول الصحيح أن صلاة الجنازة يشترط لها الطهارة الصغرى والكبرى. فإن قلت: وهل يجوز لها أن تسجد للتلاوة أو تسجد للشكر؟ الجواب: يختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك، وخلافهم هذا مبني على هاتين السجدتين، هل هما صلاة أم لا؟ فالذين جعلوا سجود التلاوة وسجود الشكر من جملة ما يدخل في حد الصلاة قالوا لا يجوز لها أن تسجدهما، والذين قالوا إنهما ليسا بصلاة قالوا يجوز لها أن تسجدهما. والقول الصحيح هو أن سجود التلاوة والشكر ليس بصلاة وإنما هما سجودان مجردان لا يطلق عليهما صلاة. ولذلك كان بعض المشركين أحيانا يسجد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في الصحيحين من حديث كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فسجد معه المسلمون والمشركون والإنس والجن، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد منهم. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فسجد وسجد من كان معه، غير أن شيخا من قريش رفع كفا من تراب أو حصى إلى جبهته وقال يكفيني هذا، يعني أن بقية من كان معه من المشركين هنا. قال ابن مسعود فلقد رأيته بعد قتل كافرا. وفي رواية الإمام البخاري وهو أمية بن خلف، وهو أمية بن خلف. فإذا لا تشترط له الطهارة في الأصح في أصح القولين، فهذا دليل على أنه ليس بصلاة، إذ أن كل ما يسمى بصلاة فإنه لا بد فيه من طهارة. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله. إذن هذا هو المحرم الثاني، طيب فإن قلت وهل تقضي الصلاة؟ الجواب لا، في قول عامة أهل العلم خلافا للخوارج الذين يقولون يجب عليها أن تقضي الصلاة لأنهم لا يعتمدون على السنة. وقد ذكرت لكم حديث معاذة عن عائشة قبل قليل ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وبينت لكم أن الحائض لا تقضي الصلاة للدليل الأثري والنظري. أما الدليل الأثري فلحديث معاذة عن عائشة المذكور قبل قليل، وأما الدليل النظري فلأن المتقرر في الشرع أن المشقة تجلب التيسير، فلما كان قضاء الصلاة فيه مشقة عظيمة لا تستطيعها المرأة رفع الشارع عنها ذلك الحرج رحمة منه وإحسانا، الحمد لله رب العالمين. ثم قال الناظم بعد ذلك قال والدخول بمسجد، هذا هو المحرم الثالث على المرأة الحائض. فالمرأة إذا كانت حائضا فلا يجوز لها أن تدخل بيتا من بيوت الله، لا يجوز لها أن تدخل المساجد، المساجد لا يجوز لها أن تدخل فيها مطلقا. قالوا ولماذا؟ قالوا خوفا من تلويث المسجد أولا، والأمر الثاني في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت يا رسول الله إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، يعني أنه لن يدخل جسدك كله وإنما ستدخل يدك وتأخذين الخمرة وتناولينها، فالحيضة ليست في اليد. وإن قال لنا قائل كيف تستدلون بهذا الحديث على أن الحائض ممنوعة من المسجد؟ الجواب عائشة رضي الله تعالى عنها عللت عدم الإتيان بالخمرة أول الأمر بقولها إني حائض، يعني أن المتقرر في ذهنها أن الحائض لا تدخل المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا الفهم ولا ما أقرها؟ أقرها. فهذا دليل على أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد، إذ لو كان الحيض لا يمنع من دخول المسجد قال لها طيب حتى وإن كنت حائضا إيش المانع؟ أدخل المسجد ما في مشكلة، حتى يزيل هذا الوهم عنها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إزالة الأشياء المغلوطة في الأذهان، لما كان في أذهان بعض الصحابة أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، لما حجوا معه ماذا فعل بهم؟ أمرهم أن يحلوا، لما طافوا وسعوا أمرهم أن يحلوا وعزم عليهم وغضب عليه الصلاة والسلام لما لم يمتثلوا، حتى امتثلوا. لماذا؟ لأنهم كانوا يقولون أو يتحلل أحدنا الحل كله؟ قال الحل كله. قالوا يا رسول الله أنذهب إلى منى ومذاكرنا تقدر من نسائنا؟ قال نعم. لماذا؟ لأنهم كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فلما كان هذا الاعتقاد على خلاف الحق حرص النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجه كل الحرص. فلو كان ما استقر في ذهن عائشة رضي الله عنها من أن الحائض لا تدخل المسجد كان على غير الصواب، لما كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بهذه الطريقة، بل لحرص على أن يخرجه من ذهنها، لأن من مقاصد رسالته وبعثته تصحيح الأفهام المغلوطة التي بنيت على خلاف الحق. أنتم معي في هذا ولا لا؟ وإنما بين لها أنك وإن كنت حائضا فإنما تمدين يدك في المسجد وحيضتك ليست في يدك، يعني ما في مشكلة، اليد لا تقطر دما حتى نخاف وإنما اليد تأخذ الخمرة وترجع. طيب، وبناء على ذلك فلو أن المرأة المعتكفة حاضت فيجب عليها فورا أن تخرج، الخروج من المسجد مباشرة، الخروج من المسجد مباشرة. بعض الفقهاء قال تخرج من بطن المسجد وتكون في فنائه بعيد يعني عنها أو في مؤخرته، نقول لا، تخرج من شيء يسمى مسجد، فتخرج من المسجد وجميع حدوده المتصلة به والتي يصدق عليها مسمى المسجدية. طيب، هناك بعض المساجد قد هجرها أهلها وهي في مزارع قديمة، وهي في مزارع قديمة لا يصلي فيها أحد وصارت من البناء القديم، فما حكم دخول الحائض في هذه المساجد؟ أحسنت. إذن الأمر معلق باسم المسجد من عدمه. أحسنت يا شيخ فهد، لأن الشارع علق الحكم بمسمى المسجد، فما فلم يعلق بوجود أحد يصلي فيه أو ما في أحد يصلي فيه، وإنما علقه بوجود مسمى المسجد. فمتى ما كان مسمى المسجد موجودا بمعنى أن من رآه قال هذا مسجد، فحينئذ تترتب عليه أحكام المسجد جميعا، ليس في دخول الحائض فقط بل في جميع ما يخصه، حتى البصقة فيه لا تجوز، لأن من أحكام المسجدية حرمة البزاق أو المخاط في المسجد كرمكم الله. وأما إذا تهدمت جدرانه بمعنى خرج عن حد المسجدية واسمها، فحينئذ العلة زالت فيزول بزوالها الحكم، لضرورة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. مسألة، إن قال لنا قال وهل يجوز لها أن تدخل الغرف المتصلة بالمسجد، هل يجوز لها أن تدخل في الغرف المتصلة بالمسجد؟ مثل الآن عندنا في هذا الجامع مثلا غرفة المنارة، هذه غرف متصلة بالمسجد، غرفة الإمام غرف متصلة بالمسجد، هذا الآن مصلى النساء ما وراءه غرف متصلة بالمسجد، فهل يجوز للحائض أن تدخل هذه الغرف أو الملحقات المتصلة بالمسجد؟ الجواب، هذا يختلف باختلاف هذه الملحقات، أو يصدق عليها المسجدية أم لا؟ فإن كان يصدق عليها اسم المسجدية فتأخذ حكم المسجد فلا يجوز للحائض أن تدخلها، وأما إذا لم يكن يصدق عليها اسم المسجدية فيجوز لها أن تدخلها. والعلماء يختلفون متى يصدق عليها ذلك ومتى لا يصدق، والأقرب عندي أنه إذا كان لها باب ينفذ إلى المسجد، أنه إذا كان لها باب ينفذ إلى المسجد بمعنى أن المصلين إذا زحموا في المسجد دخلوا فيها توسع من باب التوسع، من باب التوسع، فلا جرم أنها في هذه الحالة تأخذ حكم المسجدية. وأما إذا كانت أبوابها خارج المسجد بمعنى أن من أراد أن يلج إلى المسجد منها لا بد أن يخرج، فهذه ليس لها حكم المسجدية لأن الجدار فاصل بينها وبين المسجدية. ثم قال الناظم عفى الله عنه والوطؤ، أي ومما يحرم في حال الحيض أن يطأ الرجل امرأته الحائض، وهذا التحريم مستند إلى عدة أدلة. الدليل الأول قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، وقوله ولا تقربوهن هذا نهي والنهي يقتضي التحريم. ومن الأدلة عليها أيضا ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، والمراد بالنكاح أي الجماع، فلا يجوز ذلك. وبالمناسبة فقوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح رد على الأمة المغضوب عليها وهم اليهود، والأمة الضالة وهم النصارى، لأن قوله اصنعوا كل شيء رد على اليهود الذين قالوا لا تصنعوا شيئا، فهم لا يؤاكلوا المرأة الحائضة ولا يجالسونها ولا يجامعهن في البيوت، بل تعتزل عنهم لا تحضر لهم طعاما ولا حديثا ولا تطأ لهم فراشا ولا تلمس لهم إناء. فعند اليهود مع المرأة الحائض غلو في التطبيق، بينما قول النبي فقال عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء. ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، يعني يمس جسده جسدي، ما في مشكلة، وهي التي تطبخ له وهي التي تقدم له الطعام وهي التي تغسل ثيابه ويبيت في فراشها، كما في الصحيحين من حديث ميمونة وغيرها. فالأمر في ذلك لا ينبغي أن يتورع منه، بل إن الذي يتورع من أمر الحائض في كل شيء هذا فيه طبع من طبائع اليهودية والعياذ بالله. بينما قال عليه الصلاة والسلام إلا النكاح، يعني احذروا الجماع، هذا رد على النصارى الذين لا يحرمون على أنفسهم وطأ المرأة حال حيضها كما هو معروف في دينهم وعقيدتهم المحرفة. فإذا انظر إلى اليهود كيف أفرطوا، وانظر إلى النصارى كيف فرطوا، وانظر إلى الإسلام كيف أهل الإسلام كيف توسطوا، ها؟ وذلك لأننا الأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طيب، وقد أجمع العلماء على حرمة وطئ المرأة حال حيضها، فإذا دل على تحريم الحيض الكتاب والسنة وكذلك الإجماع. طيب، فإن قلت وما العلة في تحريم وطئها؟ أقول قد بينها الله عز وجل بقوله قل هو أذى، فالحيض أذى، فلا ينبغي للإنسان أن يجامع امرأته في حال حيضها لوجود التأذي بهذا الجماع، سواء في الأمر الذي يرجع له أو الأمر الذي يرجع لها، فكلاهما يتأذيان بذلك. ولذلك قال والوطء نص الآي من قرآن. مسألة، ما الحكم لو أن المرأة انقطع دمها ولم تغتسل، فهل يجوز لزوجها أن يجامعها في هذه الفترة؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله إلى المنع حتى تغتسل، وأما الأئمة الحنفية رحمهم الله فكأنهم يرخصون في ذلك، لأن العبرة بانقطاع الدم، وأما اغتسالها فهو أمر زائد، فإذا أخر فله ذلك وإذا لم يؤخر فله ذلك، فالأمر عندهم على الجواز. والقول الصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور رحمهم الله من أنه يحرم على الزوج أن يجامع امرأته بعد انقطاع الدم قبل اغتسالها. وبرهان واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية. ودليل ذلك قول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، فعلق الله عز وجل إتيانهن بعلتين. العلة الأولى قال حتى يطهرن، ولم ينسب الطهارة لهن هنا، لأن المقصود بالطهارة هذه انقطاع دمها، وانقطاع دمها أمر لا يرجع لها، وإنما هو أمر بيد الله عز وجل، ولذلك قال حتى يطهرن. ولكن الأمر الثاني قال فإذا تطهرن، فنسب الطهارة هذه لهن، والمراد بهذه الطهارة هو الاغتسال، لأن الاغتسال أمر تستطيعه المرأة ويدخل في حدود قدرتها وإمكانها. فإذا لم يجز الله عز وجل للرجل أن يأتي امرأته إلا بهذين الشرطين، أن تطهر بمعنى أن ينقطع دمها، والشيء الثاني أن تتطهر بمعنى أن تغتسل من الحيض. فإن قلت وإن لم تجد ماء أن تغتسل به، هذه والله المشكلة، في هذه الحالة ماذا نفعل؟ الجواب تتيمم، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله، لأن القول الصحيح أن كل موضع شرعت من يكمل فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية إلا بدليل. مسألة، فإن امتنعت، الشاهد أجاز الفقهاء في هذه الحالة تغسيلها قهرا، أجاز الحالة في هذه أجاز الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه الحالة تغسيلها قهرا. طيب فإن قلت والنية، نقول تسقط نيتها باعتبار الجماع لا باعتبار صلاتها، هي لم تنوي، ومن شروط صحة الغسل النية، نقول تسقط نيتها باعتبار غسلها فيكتفى بنيته عنها، لكن أما ما يتعلق بصلاتها فإنها لا بد أن تعيد غسلا آخر بنية جديدة. اشتكى في الفقهاء سدوا علينا، فهمت هذه؟ أكيد أكيد. لا ما فهمتني. لا شف ما فهمتني. الآن هو يغسلها قهرا بمعنى أنه يدخلها دورة المياه ويغسلها رغما عن أنفها. الأطفال وين يروح؟ لا الكلام مو على أبو. المهم يغسلها بهذا الغسل يستحل هو فقط جماعها، يعني هو لا هي هو لا يستحل بهذا الغسل إلا الجماع فقط. طيب هل يجوز لها أن تصلي بعد ذلك؟ لا، لابد من ماذا؟ لابد من غسل جديد ونية جديدة، لأننا أسقطنا نيتها في هذا الأمر لضرورة ماذا؟ لضرورة هذا الرجل، لضرورة هذا الرجل. بل ويدل على إسقاط النية في مسألة الجماع أن المرأة أن الرجل إذا تزوج امرأة يهودية أو نصرانية، المسلم يجوز لا يتزوجهن إذا كنا عفيفات ولا لا؟ طيب هي إذا انقطع دمها أوليست تغتسل؟ طيب اغتسالها عبادة، ونيتها هل هي مقبولة؟ جواب لا، لا تقبل من كافر النية، النية الصالحة ما تقبل من الكافر، ما تصح بها العبادات، ومع ذلك يجوز ويستباح بهذا الغسل جماعه لها مع أن نيتها متعذرة، فتقوم نيته مقامها في هذا في هذا الأمر المخصوص. طيب ثم قال الناظم وكذا الطواف، يعني ومن الأمور التي تحرم على الحائض أن تطوف بالبيت، والمراد بالطواف الطواف بإطلاق سواء كان طواف فرض أو طواف نافلة، فلا يجوز للمرأة أن تطوف. فإن قلت وما دليل ذلك وبرهانه، فأقول برهانه الأثر والنظر. عليكم السلام ورحمة الله. أما من الأثر ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فلما جئنا بسرفة حظت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما لك يا عائشة أنفستي؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، ثم قال إيش؟ فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فحرم عليها النبي صلى الله عليه وسلم الطواف. ويدل على ذلك أيضا ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن صفية رضي الله عنها حاضت قبل طواف الوداع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى أحابستنا، هي يظن أنها لم تطف للإفاضة، فلو كان يجوز للحائض أن تطوف لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الكلام، لأنها سوف تطوف للإفاضة ولن تعطلهم ولن تؤخرهم حتى تطهر، لكن لما قال عقرى حلقى أحابستنا هي دل ذلك على أن المرأة الحائض ممنوعة من الطواف. ولأننا قررنا سابقا أن من شروط صحة الطواف الطهارة الكبرى، وأما الطهارة الصغرى فيرخص فيها في أصح قولي أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فإذا لا يجوز للحائض أن تطوف، ولا يجوز للنفساء أن تطوف، ولا يجوز للجنوب أن يطوف، كل من وجبت عليه طهارة كبرى فإنه لا يجوز له أن يطوف حتى يغتسل. إيش؟ الطهارة الصغرى، الطهارة الصغرى غير شرط عند شيخ الإسلام ابن تيمية، الطهارة الصغرى غير شرط عند شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن إذا احتاجت إلى الطواف اضطرت إليه فلا بأس أن تتحفظ بأي شيء حتى لا تلوث أرض المسجد وتطوف. هذه مسألة أخرى. لكن الطهارة المشترطة للطواف أي طهارة؟ الطهارة الكبرى ولا الطهارة الصغرى؟ طهارة الكبرى في أصح قولي أهل العلم، وقد بحثناها في نواقض الطهارة. طيب، وأما الدليل النظري فلأن الحائض أصلا ممنوعة من دخول ماذا؟ من دخول المسجد خوفا من تلويثه، والطواف يستلزم دخولها للمسجد وهي ممنوعة منه، فحينئذ تتأخر. فإن قلت أو يجوز للمرأة أن تتناول الحبوب المؤخرة لنزول الدورة خوفا من هجومها، خوفا من هجومها؟ الجواب نعم، إذا لم يكن ثم ضرر عليها لا بأس بذلك، لأن لها مقصود شرعي وهو إكمال، وهو إكمال نسوكها، وهو إكمال نسوكها. فإن قلت وما الحكم في امرأة نفست قبل أن تطوف أو حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة وهي مرتبطة بحملة بعيدة المكان لا يمكن أن تتأخر؟ العلماء رحمهم الله تعالى مع هذه المرأة بخصوصها ينظرون لها بعين الرأفة والرحمة والتجاوز والتوسعة، لأن المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير وأن الأمر إذا ضاق اتسع، ولله الحمد ما جعل عليكم في الدين من حرج. فهم يتدرجون بها على ثلاثة أحوال، يقولون لها أو تستطيعين أن تبقي مع محرمك بلا ضرر عليك في مكة حتى تطهري وتطوفي؟ فإذا قالت نعم فالحمد لله هذا هو الواجب، وإذا قالت لا تركوا هذه الحالة إلى الحالة الأخرى. أو تستطيعين أن تذهبي إلى بلدك ثم إذا طهرت تأتين تطوفي؟ فإذا بينت قدرتها على ذلك فالحمد لله، وإذا قالت أنا ما أستطيع، أنا ما أستطيع لبعد المكان أو لعدم وجود المحرم الموافق لها، فنقول في هذه الحالة تلجمي جيدا وتحفظي جيدا وادخل البيت وطوفي ولا شيء عليك. وأما اشتراط الطهارة الكبرى في هذه الحالة في هذه الظروف المخصوصة فإنه يسقط، لأنها عاجزة عنها، والمتقرر عند العلماء أن الواجبات تسقط بالعجز، وهذا بإجماع العلماء أن الواجبات تسقط بالعجز، ولعموم قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ثم قال الناظم عفى الله عنه وعنه مع الطلاق. قبل أن نبدأ في قوله مع الطلاق، عندنا مسألة يقع فيها بعض النساء، وهي أن المرأة تحرم متمتعة، وأول ما يحرم به المتمتع أي شيء؟ العمرة، فهي تحرم بعمرة على أنها متمتعة، ثم تحيض قبل إتمام عمرتها، ولم يبق على يوم عرفة إلا يوم أو يومان فقط، وحيضها سبعة أيام، وحيضها سبعة أيام. والمتمتع من شرط عمرته أن تكون قبل يوم عرفة، وإلا لما عد متمتعا. فهي الآن متمتعة ولا تستطيع أن تطوف ولا تسعى لعمرتها لوجود الحيض عليها. أنتم معي إخوان؟ في هذه الحالة ماذا تصنع؟ نقول في هذه الحالة هي مخيرة بين أمرين، إما أن تقلب نسكها من تمتع إلى قران وتتجه إلى عرفات مباشرة، لأن عمرة القارن دخلت أعمالها في حجه، وهذا هو الأمر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة به، فإنها حاضت ولم يبق على يوم عرفة إلا أيام قليلة، فدخل عليها وهي تبكي على على على حالها، فقال ما في مشكلة، أنقضي شعرك وقولي كذا وكذا، يعني بمعنى أنه أمرها أن تجعل نسكها نسك قران. فإن قلت أولم تقل لنا سابقا إن النسك يجوز الانتقال به من الأدنى إلى الأعلى؟ ليس من الأعلى إلى الأدنى، وهنا نقلتها من كونها متمتعة وهو الأعلى إلى كونها قارنة وهي الأدنى، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول يجوز الانتقال من الأدنى إلى الأعلى في حال الاضطرار والاختيار، لكن أما النزول من الأعلى إلى الأدنى فيجوز في حالة، وأما النزول من الأدنى من الأعلى، النزول من الأعلى إلى الأدنى فإنما يجوز في حالة الاضطرار للاختيار، وأختنا هذه حالتها حالة اختيار ولا حالة اضطرار؟ حالة اضطرار، فأجزنا لها ذلك. والحالة الثانية أن تحرم مفردة أصلا، وأعمال المفرد كأعمال القارن إلا في ماذا؟ إلا في أمرين فقط، في الإهلال فهذا يقول لبيك حجا فقط، والقارن يقول لبيك حجا وعمرة، وفي الهدي فالهدي واجب على القارن ولا يجب على المفرد، وإلا فأعمالهما واحدة. فنحن نخيرها، والأفضل عندنا أن ننقلها إلى القران ولا إلى الإفراد؟ ننقلها إلى القران، لأن القران أفضل من الإفراد، فحينئذ تسقط عليها، تسقط عنها أعمال العمرة مفردة، ويدخل طواف العمرة في طواف الحج، ويدخل سعي العمرة الذي كانت ستسعاه في سعي الحج، وتؤجر بأجرين على عمل واحد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: حجك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يجزئك لعمرتك وحجك، وهذا من باب فضل الله عز وجل على المرأة. ولعلنا نكمل إن شاء الله الدرس القادم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.